النوادر أريد أن أتزوج. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كثير من الناس يقول هذه الكلمة، أريد أن أتزوج، فما النادرة في هذا؟ يعني حينما يقول أيوب عن شيخه أبي قلابة: ما لقيني أبو قلابة، يعني كل يوم ما لقيني أبو قلابة إلا سألني عن الحرفة والتزويج، سأله عن عمله ماذا يعمل، وهل تزوج أو لم يتزوج أو لما يتزوج. وكذلك ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحث أصحابه على الزواج، وكذلك عثمان رضي الله عنه لما لقي عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، وما يزال هذا الأمر مهما في تنبيه الشيخ على أصحابه أن يتزوجوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قد يقال أنه يا معشر الشباب، إذن يا معشر الشيوخ، الشيوخ خلاص ما يتزوجون؟ لا، ليس الفهم هكذا. الفهم أن الشيوخ متزوجون ويستطيعون الزواج، لكن الكلام في الشباب الذين لا يستطيعون. فالنادرة، أي نادرة في رجل يقول يا شيخ أريد أن أتزوج ستأتيك؟ فالنادرة أن رجلا اتصل بي ذات ليلة، لا أعرفه، السلام عليكم، أنت الشيخ فلان؟ نعم. يا شيخ أريد أن أتزوج. خيرا، عرفني بنفسك. فلان. طيب، كم عمرك؟ ماذا تعمل؟ طيب ماذا تقرأ؟ يا شيخ أنا أريد أن أتزوج. أعلم. ماذا تقرأ؟ لمن تسمع؟ يا شيخ أريد أن أتزوج. أعلم أنك تريد أن تتزوج، هذا شيء لابد أن أسألك عنه. لمن تسمع؟ ولماذا تقرأ؟ وماذا تقرأ؟ ومع من تمشي؟ يا شيخ أريد أن أتزوج. أغلقت المكالمة عند هذا الحد، بعد أن قلت التمس خاطبة فلست بخاطبة. الفوائد من هذه النذرة أنه لا ينبغي أن يعطى رقم الشيخ أو يعطى رقم أي إنسان، لا ينبغي أن تعطي رقم أي إنسان من تعرفه لأي إنسان، فإن السفهاء كثير، والرقم هذا عندك أمانة، فلا ينبغي أن تعطيه لمن هب ودب. يعني اتصل علي رجل آخر: أنت فلان؟ نعم. لماذا تقول كذا في كتاب كذا؟ قلت أقول كذا لما بينته في كتاب كذا. قال: ومن أنت حتى تبين وحتى تتكلم؟ السفهاء كثير والصبر طويل. هذه الفائدة الأولى في أمانة الأرقام. الفائدة الثانية، قد يكون غريبا أن يقول لك الرجل أريد أن أتزوج فتسأله لمن تسمع ومن تصاحب وماذا تقرأ، وليس هذا بغريب على من يفهم، فإن الزواج صحبة وللصحبة شروط وصفات، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. إذن الأمر كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأمر كله لله. فنكاحك ينبغي أن يكون لله كما أن صلاتك لله. فلا تزوج إلا من ترضى دينه خلقه كما يرضاه الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا أيتها المرأة لا تتزوجي إلا مؤمنا إن شاء الله ولا يأكل طعامك إلا تقي، طعامك الذي تصنعين لزوجك. فإذا زوجك لابد أن يكون تقيا إن شاء الله. وأيها الرجل أنت كذلك لا تصاحب إلا مؤمنة إن شاء الله رب العالمين ولا تطعم طعامك إلا امرأة تقية إن شاء الله. وهذا أصل في كل صحبة، والزواج من ألفق أنواع الصحبة. وقد سماه الله صحبة يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه. والصاحب بالجمع. يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا الإيمان لا يجتمع مع مودة من يحاد الله رسوله. والمودة التي تكون بين الرجل ومرأته كما قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المودة في هذه الآية مع المودة في هذه الآية ماذا ينتج عنهما؟ ينتج عنهما أنه لا ينبغي أن تتزوج امرأة ولا ينبغي المرأة أن تتزوج رجلا إلا أن يكون ممن لا يحاد الله ورسوله وأن يكون من الأتقياء الصالحين. نعم. ومعك الآية الأخرى ولا تنكحوا الله عز وجل يقول لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم الآية. كذلك الآية التي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وأيضا بالنسبة للمرأة والخطاب لأوليائها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ما العلة؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فكل مشرك داع إلى النار. ومن هذه الآية أخذت أن كل مبتدئ هو داعية إلى بدعته دون التفريق المشهور مع أدلة أخرى، دون التفريق المشهور الذي يميل إليه أحمد من تفرقة بين الداعية وغير الداعية. فغير الداعية يزوج ويؤكل ويشارب ويجالس، وهذا مذهب مرجوح رجحان بين كما بينت في النصيحة. وكذلك هذا الأمر في الآخرة. يقول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويذكر الله عز وجل ما كان من مودات الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. أيضا ينظر إلى هذه الخلة الدنيوية الفاسدة، ماذا يقول حالها إليه الآخرة؟ يقول صاحبها: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، هذا يسوقنا إلى الأمر الثالث، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب الرجل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طيب هل هنا معنى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في المرأة الدين فقط، فصل بيات الدين، وذكر في الرجل دينه وخلقه؟ الخلق داخل في الدين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاكتفى في ذكر المرأة وما تنكح له بالدين، لأن المرأة إذا كانت ذات دين فهي ذات أخلاق وعفاف ومعرفة بحق زوجها عليها. وأفرد ذكر الدين، ذكر الخلق مع ذكر الدين بالنسبة للرجل، وهو منه من باب عطف الخاص على العام، بيانا لأهمية الأخلاق في الرجل، وليس كما يقول كثير من الجهال: الرجل عيبه بجيبه، يعني أهم شيء في الرجل هو أنه أن يستطيع أن ينفق على امرأته وفقط. هذا القول محادة لله ولرسوله، وإنما الأمر الدين والخلق. نعم، الإنفاق لا بد منه، لكن الرجل يعاب بما تعاب به المرأة من قلة الدين وقلة الخلق. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فيمر رجل فيقول صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ بالتأكيد ذاك الرجل لا يسمع، وهذا يدل على الغيبة الواجبة التي في الدين. ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال أن يستمع. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري، قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يستمع. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، الآية. الثاني هذا من الفقراء، والأول من الأغنياء الوجهاء المعروف حسبهم ونسبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم: هذا لهذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا الفقير خير من ملء الأرض من هذا الغني. وقصة جليبيب معروفة، يسوقنا هذا إلى الأمر الثالث، وهو أني قد فصلت نوع تفصيل ما يكون في أمر الزواج في كتابي الذي سميته نصف الدين. والله المستعان.